حياكم الله شباب، معي الشيخ مياس كافيين، قدم لكم الحلقة 273 من برنامج ايوس كافي، البودكاست هو ايوس كافي. قدم لكم انمار العبيدي. مرحبا، اهلا وسهلا يا با. راغب علامة ماكو بالتقديم؟ لا راغب علامة حبيبي، بعد التالي اللي بدنا نسوي بعد بقى راغب علامة. هسه حتى راغب علامة نام. يعني انتوا اللي تسمعونا هسه حاليا هي ساعة 8:10 توقيت مشيغن حبيبة، وساعة بالقريب الأربعة 3:10 الصبح، 3:10 توقيت عمان الحبيبة. ف يا حبايب بس حتى تشوفون الطربقة اللي احنا بيها. بس على العموم كل شيء هون. البودكاست شوية صاير فلاونزا هالفترة. ايه شوية فلاونزا هالفترة، ودنا نحاول نعالجه. دانر تقريبا هو بسابع نومه هسه، تقريبا هو وصل للحلم السادس، صعد على الجسر هسه دانر. دانر هسه دي ألف على الجسر صاعد. هسه ايه، هسه هو فتشي هسه ده يشوف هو يا ابي طابق، ممكن جسره بالطابقين بالضبط بالضبط. ليش ما سوى بعيته وابي طابق بالضبط. ف طبعا بالبدايه نسولف على الابل مالتهم، سوالف ابل، سوالف ابل والنتائج الماليه الخرافيه مالتهم. مال هذا الربع اللي فات اللي هو يعني حذرت، مو حذرت بس تم يعني نشر بي رساله للمستثمرين، قال يا ترى احنا حسبنا عليه بحلقه قبل فتره على منود، قال يا ترى يعني راح نغير بالتوقعات شوي لانه صار قليل بالتليفونات مبيعات وهذه، ف وهبط السوق والناس خرعت وهذه، و هذا اللي باع شو اسمه وهذاك اللي باع مدري شنو، هذا اللي شال غراضه وراح في الطفر اصلا، وهذا اللي كسر الجامة وطباق التلفزيون شافها دائما في ساوث بارك طبعا. بس على العموم يا عندنا النتائج المالية مالتها والرفنيو مالتها اللي جابتها هو 84.3 مليار دولار. بس زين الديكلاين هو 5% من year over year، مو year over year هو الكوارتر زين. وصافي ايش قد الصافي مال ارباح النت بروفيت؟ ما ادري والله، انا ما دققت كل شويه. I think 26 مليار دولار من اي هذا الصافي اللي دخلته ابل نفسها. يعني الحلو انه دائما اقول لك انه احنا نريد يعني نسوي نيوتشرال، وهذه انه الكاش نيوتشرال الشركه، ويعني بما معناه انه يصرف كل انه الكاش اللي عندها، والحلو من الكاش ما يخلص انه تصرف بس ما يخلص. ف بس هي كانت فكرة إنه يرجعون يعني يعيدون الاستثمار بالشركة مرة ثانية، فإنه يرجعون هذا الكاش يصرفوه. وعلنت إنه الريفينيو راح يكون الجايدنس مالتهم هو بين 55 إلى 59 مليار بهذا الكوارتر اللي إحنا بيه. فيطع انه نتائج يعني انه بالرغم هي مثلا انه يعني ابل قللته وهذه، بس نفس الوقت كانت يعني مرضيه بالمستثمرين، بحيث يعني يعني عنوا عليها وراسا الافتر ماركت مال ستوك صعد شو اسمه مش صعد 8 دولارات 9 دولارات تقريبا، وبعدها في يعني في ارتفاع يعني حتى اليوم هم يعني انه اخر شيء يعني كلوز الماركت على الويك ويكند هذا هو يعني بالبوزيتيف ما نازل، بس حاليا سعر السهم 166 دولار، فانه بدا يتعافى السهم مال ابل. وفي طريق هي في طريقها الى التريليون مره ثانيه. يا ف جود ستاف من ابل برغم ان هي قللت مبيعات مال ايفون. الايباد الايباد صاعد عندهم مبيعات الايباد. يا yeah. يا yeah. وهو شقاق يقول لك يعني ايباد برو يعني سوق خرافي. اقول لك اني الى حد الان كل يوم هيجي كل ما افتح واشتغل عليه هيجي واو. بالضبط. لا يعني عالم ثاني الايباد. وعندهم السيرفيسز والماك والويرابلز طبعا كلها لانه هاي كلها في صعود دائم عندهم. والماكات لانه جت هاي الماك بوك اير الجديده والماك ميني وهالسوالف كلها سوت اول تايم هاي ريفينيو ريكورد طلعت ريكورد جديد. Yeah. فبالشغل مالتهم فوجز يعني اوسم صراحه. لا يا لا خوش شغل من عقل. فالامور بدت يعني ترجع. ما احنا كان يعني انه شاركوا مخاوف بالسوق وهذه بس يعني مو فد مشكله انه راح تعزم عدا شركه. احنا قلناها قبل يعني كلش بعيد عن هذا الشيء. ف وسن نشوف بعد المستقبل نشوف شنو عقدها مفاجأة هالسنة. we'll see. Apple Music دود تحشيش. ماذا شفت الخبر بس Apple Music صارت بلش اسمه تقدر تستمتع على تسمعها ببلاش وانت برحلاتك على American Airlines. اي شفتها صح. هاي ضافوها او والحلو تفوت انه حتى عندهم شو اسمه بلاي ليست مال امريكان ايرلاينز. اوه واو اوكي. يا بالضبط ديستنيشن مناسبه للطيران. اي ديستنيشن بلاي ليست ذا نيو شيكاغو ذا نيو ال اي ذا نيو نيويورك او مال ارايفل وبوردنج وما ادري شنو. بس يا كلش خبرات تحشيش انه بوكيت ثاني تي موبل هم يعطوك ساعة أو نص ساعة واي فاي بلاش على الطيارة ووراها صار بس مسجات اي مسج يعني وبلاش يبقى الوقت كله انت اثناء طيارتك انت عندك واي فاي. ف يا اخي رهيبة كلش حلو الاحساس انت بالهواء وتستخدم الانترنت احساس رهيب. بس هاي من الابل ميوزك انه خلال انت الرحلات الدمستك بامريكا مطلوبة على امريكان ايرلاينز راح يكون شو اسمه بتقدر تسمع الابل ميوزك بدون اي مشكلة وبدون ما تشتري الواي فاي يكون فري اوف تشارج. ترى خرج دعاية شكشك حتى لانه حلو مات والاعلان مال يعني الابل اللي تفوت على الموقع مالتهم وتقرأ النيوز هاي طريقة الرسم مال ما هال يعني هي هاي الفيتشر والهذي رسمية نفس الطريقة ما الكرتونية ما اللي تشوفها بال شو يسموه الدليل اللي انت ما السلامة ما الطيارات دائما يخلوه بالضبط نفس الطريقة. ايه هذا الكتاب هيجي اللي عبالك تكون بيه الشغلات. ايه يا فكلش فيه اللي يكون بظهر المقعد اللي قدامك. يا بالضبط ف فكلش قلت استف من الناحيه. انت ايش عندك على ابل يا تحشيش؟ الشغله الثانيه اللي صار عليها هوسه يمكن هالاسبوع تتعلق بابل اللي هو البج مال فيس تايم اللي الكل حكبي واللي اني الى حد الان بعدها بنفسي كان اجربه بس ما صارت. اللي صار انه اكو فد بج اذا انت سويت فيس تايم فيديو كول على احد من اللي عندك لما دي دوغ وبعده يعني انه الشخص ما جاوب عليك سوي سوايب سوي اد الشخص الثاني بالاد اكتب رقم تليفونك انت الشخصي مالتك ودوس راح كانه انت تضيف نفسك للمالتك الجروب كول. هاي الحاله ما ادري شلون دا تصير مثل عبالك تفتح المايك مال الشخص اللي انت تخابره وتبدي تسمع الاوديو مالته مع انه هو بعده ما جاوب عليك اصلا. هسه هاي البق اوكي هي فشي غلط انه انت دا تسمع الاوديو مال الشخص اللي انت تخابره قبل ما هو يجاوب، لكن كطريقه انه تستعملها انت حتتجسس على احد او من هالسوالف، يعني ما اعتقد راح يكون فد لها استخدام قوي، لانه انت دا تدق على ذاك الشخص، دا يدق تليفونه، دا يعرف انه هو انت هو دا يخابرك. يعني مو فت وهي بس تصير لما انت يعني فيديو كول. اي بالضبط، يعني الا اذا مثلا دقيت على واحد نايم اليوم ما تسمع اي شيء اخر مثلا ما بيها تسميك سنس. اي يعني بس هي هم يعني هي طبعا فتشي، يعني مو فتشي انه معناه واحد لازم يتغاضى، طبعا هو فت يعني فت موضوع مو صغير، بس ستيل ستات يعني مو يعني مو خطر بهالدرجة. اي بالضبط. ف ابل هي صرفت راسا انه وقفت الفيس تايم بالكامل، فيس تايم فيديو الجروب كول. الجروب كول بالضبط. yeah, الجروب كول yeah. الفيس تايم فيديو راسا ابل يعني سوتها اوف لاين الى ان الاسبوع الجاي قالوا على اساس راح ينزل ابديت يحل هاي المشكله. وهي فعلا مشكله معقده، تعرف انا هيك صافن شلون اكتشفوها. يعني شنو هالشخص الفارغ اللي قاعد يضيف روحه على الجروب كول واكتشف هاي الشغله؟ تخيل من هذول يمكن هيك لونلي كذي يتمنى اكو احد. وهذه اي بالضبط، يجي قاعد ما ادري ايش يسوي، وهاي قال اقول لك دخلي اضيف روحي والله بالجروب كول، انا دا خبر هو بس على هالشخص، خلي اضيف روحي اشوف ايش يصير. شنو الحاسه بس بس يا وليس بعد صحته فتت على الموقع مال ال يعني السيستم ستارس بعده واقف حاليا. يا لازم الى ان ينزل الابديت. الشغلة الثانية اللي صار عليها همينة هوسة كلش هواية بالانترنت، أبل هالأسبوع اكتشفت فد شغلة. هسا فيسبوك وجوجل وهالسوالف هذول الشركات الكبار من يجون يطورون أبليكيشنات للآي أو إس أكيد ما رح يشتركون الاشتراك العادي مال الديفلوبرز اللي هو هذا أبو $100 بالسنة، راح يشتركون اشتراك الانتربرايز. الانتربرايز طبعا ينطيهم مجال يشتغلون على سوفتويراتهم الخاصة، يعدلون شوية على اي او اس بالنسبة للديفلوبرز مالتهم، يعني ينطيهم هواية شغلات وبيركس زيادة ممكن انه يستعملوها بالاي او اس بتطوير البرامج مالتهم. اللي اكتشفوه شنو؟ فيسبوك على ما عن طريق مالتها اكاونت الانتربرايز دي يسوون فد ابلكيشنات انترنال ابلكيشنات يستعملوها هم الستاف والديفلوبرز مال فيسبوك. هاي الابلكيشنات تقدر انه عن طريقها تعرف داتا عن المستخدمين من اللي يستعملون ابلكيشناتهم العاديه، مثلا تعرف انه انت المواقع اللي تدخلها الترافيك ما ترافيك هالسوالف، الاشياء اللي انت تستعملها بالفيسبوك، الاخبار اللي تشدك، يعني فالطريقه مثل ما نسميها يعني على العموم طريقه انه يتبعوك عن طريق ابلكيشن اسمه ريسيرش اب اللي هو اللي هم يستعملوه. طبعا هذا الشيء هو مخالف لقوانين ابل، لانه المفروض ابلكيشنات الانتربرايز تبقى هي بس فشيء خاص بالديفلوبرز ما يستعملوها ضد المستخدمين. وزين ما شلون هاو يعني شلون they published it؟ شنو ما هما فيسبوك يعني هما شنو ده نزلوها هما؟ لا هو ما تك كرانش بوقتها سوى ريفليشن انه هذا الريسيرش اب ده يتوزع للناس للديفلوبرز، يعني انت هسه مو مثلا تروح تسوي ريجستريشن ويا فيسبوك حتى مثلا تسوي بيتا تيست او من هالشغلات وهاي زين، فانت من تسويها ينطيك هذا الريسيرش اب، ينطيك هذا الابلكيشن، هذا الابلكيشن ده يتبعك. مو هو هاي شغله الانتربرايز انه انت من شو اسمه يعني اللي صار انه هم الشغلات اللي لازم يستعملوها دي يوزعوها خارج الموضوع دي يعطوها للناس حتى يتبعوهم هيجي يعني شايف هاي مثلا لما نشوف يقول لك احنا محتاجين بيتا تيسترز ومن هالشغلات وهالسوالف هم اللي صار انه دي يدزون ناس وينطوهم مقابلها فلوس حتى يسوون مثل التست الابليكيشناتهم او الريسيرش اب او حتى تك كرانش قالت انه اكو بعض الحالات منزلين في بي ان من هالشغلات حتى انه تشوف هم ايش دا يستعملون يعني يقول لك من يعني تك كرانش بتقريرهم انه من سنه 2000 من سنه 2016 بلشوا فيسبوك يستعملون هاي الطريقه انه الناس اللي اعمارهم من 13 يدفعوا لهم ممكن توصل $20 بالشهر تخيل حتى ينزلون الفيسبوك ريسيرش اب مالتهم وحتى ممكن انه توصل مرحله يطلبون فيسبوك مثلا تسوي سكرين شوت للاوردر هيستوري مالتك مال امازون حتى يشوفون انت شلون تستعمل الانترنت وبنفس الوقت انت ايش تشتري عن طريق امازون حتى يربطون بيناتها. طبعا هي كلها بالنهايه اهداف اعلانيه 100% الأهداف إنه يريدون يعرفون عنك كل شخص أكثر حتى يعرفون شطوك إعلانات إنه أنت تكون أكيد تشتريها. واو. طبعًا هذا الحكي صار له فترة يعني أنا مرة قريته قبل يمكن قبل أشهر بس ما أدري أشو الظاهر ما كان أكو إثبات إليه لكن هسه الموضوع كبر ووصل الأبل وصلت فد إثباتات عليها. المهم أبل رأسا طبعا ما تتشاقب هيج سوالف أبدا حتى بستيتمنت الموقع ريكود قالوا هذا بريتش واضح جدا للأجريمنت مال فيسبوك ويا أبل وإحنا مالتنا التصرف بهيج حالة حسب قوانيننا إنه نشيل السيرتيفيكت مال الانتربرايز من الكلاينت مالتنا. بحيث هسه فيسبوك هي حال أي ديفلوبر عادي بالأب ستور ديالة تخيل شالوها من عندهم. وطبعا هذا الشيء ينضاف الى تاريخ قديم من انه تيم كوك هو ايش قد يضوج من فيسبوك وايش قد يضوج من سوالفهم وهالسوالف. طبعا فيسبوك بعدين سوت كونفيرميشن انه مالتها الابلكيشنات الانترنال يعني قامت بعد ما تشتغل لأنه أبل شالت الانتربرايز سيرتيفيكت من عندها. التحشيش وين؟ إنه خلال يومين أبل سوت نفس الشيء بجوجل. الله فتحوا الباب على الكل. بالضبط. أبل همين بإنفستيجيشنز ومن هالسوالف اكتشفوا إنه جوجل هم بيسوي نفس الشيء. فقال لك خلاص حبيبي يلا جر منه. طلع همينة أكو عندهم جوجل يستعملون همينة في ريسيرش أب ويستعملون في بي إن تقدر أنت تنزله وهمينة ينطون فلوس عليها ويعطون ما أعرف شنو شغلات. فقال لك يلا see you تحشيش. بس شنو الفرق عن فيسبوك إنه جوجل رأساً ما أعرف شون قالوا إحنا بدنا نشتغل ويا أبل حتى إنه نحل هذا الموضوع والموضوع ينحل بسرعة ومن هالسوالف. قبل البارحة بلومبرغ قالوا إنه على أساس جوجل رجع مالتها الانتربرايز سيرتيفيكت ماكو مشكلة. تحشيش. yeah. واو. رهيبة هاي الحركات اللي صارت والهوسة. طبعا الدنيا كلها تخبلت انه قال لك على اساسها اكو هواي ناس حكوا انه هاي من طرق ابل حتى شلون تراوي نفسها هي الاحسن ومن هالسوالف وهم كلهم نفس الشيء. وهاي شوف اني برايي بالنسبه لموضوع البرايفسي والهاندلنج اوف بيرسونال داتا وهالشغلات اي ابل احسن من البقيه. بتقول لي ايوه حتى لو شوف روحها بالضبط That's fine. Yeah. Good. أحسن. أي يعني أنا أبصم بالعشرة إنه أي أبل بالبيرسونال داتا لا يشتغلون صح. تقول لي ولا أقول لك. يعني أنت تعرف شنو ما تلقى بتاريخ أبل أي نقطة عليهم بهاي السوالف، ما عدا إن هاي لما صار هاك الأكاونتات الآي كلاود، وهذا هذا هاك يعني ما أبل حتى ما لها دخل. هو حتى مو هاك اللي يعني هو اللي صار، هو بس ويك باسوردز. إيه طبعًا. هو اللي صار خطأ مستخدم. مو حماية وهاي، بعدين أبل صوروا ما أنتم التو فاكتور أوثنتيكيشن حتى فد مرة بعد يحاربون الموضوع. ف يعني تحشيش هذا هذا اللي صار. أكو شغلة أنا ما أدري نسيت أقولها لما كنا نحكي همنا على النتائج المالية وهالسوالف، من الشغلات إحنا اللي قلناها بالنسبة لموضوع الآيفون الباتري مالتهم الريكليس بروجرام وهالسوالف اللي خلى الناس يعتمدون على تليفوناتهم القديمة أكثر من إنه يروح يشتري تليفون جديد. عجبني بتويتر رينيريتشي نزل قال يعني هسه مثلا إنه تيم كوك علي دا يقوله إنه الآيفون ممكن يصير إنه مو جهاز يجدد كل سنة، ممكن إنه بهاي الحال راح يصير جهاز يجدد كل سنتين لأنه هو جهاز زين، وأنت حتى لو الباتري عندك ضعف تقدر تروح تبدله بسعر رخيص ويبقى التليفون عندك شغال ويخدمك 100% حتى لو أنت باور يوزر ومن هالسوالف. فهو كان تعليقه قال يعني ما أدري ليش أكون الناس متخبلين على هالموضوع، بس أنا بالنسبة إلي 100% راح أحبث فكرة إنه جهازي يستمر عندي سنتين ولا إنه أنا جهاز أظل أجدده كل سنة. قال بنفس الوقت أنا أستغرب من الناس اللي مثلا تقول هاي شنو الماك والله ما صار لسنة كاملة ما جاء لتحديث، صار لسنة ونص ومن هالشغلات، وهو جهاز perfectly لما تشتري ممكن يخدمك أكثر من 3 سنين حتى مو سنتين وسنة مثل الآيفون. أنا أصفاني فيه ترى حكايته صدق، حكايته صحيحة. يعني أنت شو تفضل؟ تفضل تشتري تليفون كل سنتين بس تفضل تشتري تليفون كل سنة؟ والله حبي حسب. بس أنت يعني قصدي تفضل تشتري تليفون كل سنة لأنه أنت عاجبك الفيتشرز الجديدة، لو أنت تشتري تليفون كل سنة لأنه أنت مغرم أن تشتري تليفون كل سنة؟ يعني لا. تليفونك اللي صار لسنة تعب. لا بالضبط. لا أنا ما يعني لا تنجبر بحث آخر، بس إذا أجدد يعني هو يعني هو عنده أردت تليفون جديد. يا بالضبط. هو يعني لأنه أنت عاجبتك الفيتشرز، لكن مو لأنه والله شو اسمه تليفونك تعب وأنت هسه مضطر. هذا الموضوع يعني باقي الشركات يعني 100% ما راح يهم، كان إنه يدفعوك إنه جدد تليفونك ومثلا ما يقول لك ما يطلع السي او يقول لك يا ببدل ثلاثة بدل بطارية يرخصوها، وهو صدق حتى بالفعل رخصوها حتى لو هو انتهى البروغرام مالتهم لأن مشى مدة سنة، بس بعدك يعني تقدر أنت تروح يعني I think رخ يعني صار $50 أو هيك شيء الباتري وقتها عندنا، وقالوا إنه يعني راح ترجع الأسعار بس إنه بقى على سعر مخفض حتى عن قبل كان قريب $80. واو. يا يعني ماكو أحد جابرك، بس إنه وهي طبعا من الأفضل لكل شركة إنه هي إنه أكيد يعني إنه تبيع تليفونات بدل ما تقعد تصلح. بس بوكيتر حتى ذكرتين بال واحدة من النتائج المالية مالت بوكيتر لما صارت الموضوع هو البطارية كانت بعدها فرش، قال إنه يعني حتى الانفستر سألوه قالوا أنت ما خايف إنه هذا راح يأثر مبيعات الآيفون؟ فكان يقول ما يهمني حاليا هو تجربة المستخدم. يا yeah, بالضبط. زين، واللي هي يعني وتخيل يعني واحد يقول مستثمر هيجي بس اي ما اقول لك شنو هالصلاف. ها بالضبط شنو هالصلاف. ف يعني مستثمر ده يقول لك يا ببيعه اكثر، يقول لك لا احنا يهمنا المستخدم يكون مرتاح. اي بالضبط. ف يعني هم يسوي هالوقت، فيعني هاي كلها يعني اكو شو اسمه هاي شو اسمه الصافي مال ارباح بالبنك. يا تقدرون يتحكموا بالماركت، which يعني هو which is يعني هو the right thing، إنه كلش نادر ترى يعني وكلش موضوع صعب تلقي من شركة ضخمة صحية بزنس تبقى تطلع فلوس، يعني يهمها طلع فلوس بس بنفس الوقت عندها نوع من البالانس وعندها نوع من تقول كنا وات لا يعني اهتم بالمستخدم ابيع انه شور انا اريد اجيب فلوس بس بنفس الوقت يعني مو المستخدم عندي بيش ما يهمني ده تعرف شلون يعني ماكو شركات يعني انه خلاص باعولك هاي بعد ما يعرفك ولا تعرفهم تريد عندك طبعا. عندك شغله وياي تعال اشتري من عندي لا تدوخني زين بدل ما عاد هيك شيء يعني حتى مثلا تروح بالستورات مالتهم والهذي يعني انه هواي من الشغلات ما جينيوس بار يسوها ببلاش زين هذا هو التكنيكال سبورت ببلاش ال مالتهم مال مال مال الدروس والتدريب والهذي يعني هاي شقاقية خصوصا الجدول الجديد مالتهم في كل شفيكة بهواي شغلات العلاقة بالفوتوغرافي وبالميوزك والفيديو والهذي هالسوالف يعني هاي كلها انه دي خلي لك موظف قاعد اليوم كله يشرح لك ويعلمك شغلات وهذه كلها فري اوف شارج فيعني كلها يعني سيرفيسز كلش تكون يونيك و وده تخسر الشركة يعني هم ده تبيها فلوس فلوس ده تدرب فلوس ده توظف المدربين فلوس ده تسوي البرامج وخصوصا هسه البرامج ما تبصر متفرع يعني ده يجيبون فيها يعني ناس بروفيشنال يساهمون بالمالتهم هذه زين يعني من يسوي هالوقت يا طبعا بالضبط ما هي هاي البقية كلها أقول لك يهمني أرقام وخلاص هالسؤال. Yeah, والحلو هي هاي الطريقة تجيب بها أرقام يعني أنت إنه رضاء المستخدم يعني it's so simple هو رضاء المستخدم product quality ما تعالي أكو فلوس أكو مبيعات أكو revenue أكو business ماشي بس مو أنت تجي تشلق المادتك المستخدم وهذه وتريد ما أدري ف يعني إذا شوف اللي دي سوي تم بصراحة يعني خطوات كلها صحيحة ويعني يتجهون باتجاه صحيح جدا يا لا 100% يعني خش شغل خش سوالف ويعني نايس بعد نشوف هالسنة شنو اللي حيصير أنا كلش متحمس لما قال إنه أكو سيرفيسز وهالسوالف يا yeah, أنا عندي دائما السيرفيسز وكل شيء كيف عليها يا yeah, مهم أنت يعني هي ترى السيرفيسز والأبس هي اللي تطير روح لأجهزتك يا yeah, بالضبط يعني هي واحد بالنهاية إذا ماكو يعني أوكي مهما يكون جهازك خرافي بس إذا ما عندك فشي ده تستعمله بيه يعني ترى لهذا السبب مثلا أنا ليش بأكثر من حلقة أقول وصدق فيوريوس إلى حد الآن بهذا الموضوع الايباد الجديد مثلا ايباد برو ليش مو كل الابلكيشنات مو اغلب الابلكيشنات اصلا مسوي ابديت وهاي من هالسوالف والاشياء الابلكيشنات الكبار يعني ليش ما مشتغلين على هذا الموضوع زياني هذا الايباد الخرافي شقاقي الرهيبه بالشاشه الخرافيه اريد استثمره بالابلكيشنات اللي انا استعملها اللي انا احبها جيمز من هالسوالف ليش ما اي حبيبي فيسبوك ملتهين بال شو اسمه بالخمط ملتين بالعشرين دولار اي والله تعجيش انت تعرف اني الايباد هالقد ما هو شقاقي ايش دي يخليني هسه افكر انه يعني اني من البدايه قلت ما اقدر استغني عن اللابتوب 100% لكن دا افكر مثلا انه استغني عن اللابتوب ليش لانه اني ما اريد استغني عن اللابتوب لان ما اريد استغني عن الكمبيوتر هذا قصدي بس استغني عن اللابتوب واشتري مثلا ماك ميني اشتري ماك ميني ويا شاشه 4K واخليها عندي بالبيت ليش لانه انا دا اشوف انه كل الاستعمالات البورتبل اللي احتاجها خارج البيت مثلا كلها الايباد دي اديها على اتم وجه ما محتاج اي شيء اكثر بالضبط فهيك هذاك يوم صافون يعني ترى واحد بفلوس ماك بوك برو تقدر تشتري ماك ميني الهاي اند ام 6 كور وتشتري لك وياها شاشه 4K وماوس وكيبورد وعيش حياتك وعيش حياه سعيده يعني وتعرف شنو اذا يعني حتى مثلا اذا تريد تفيك وتشتري همينه اكسترنال شو اسمه اكسترنال فيديو كارد كارد شاشه اكسترنال من هذا 16 همينه ترى حتبقى انت برينج سعر الماك بوك برو يا بالضبط يا انه طق له اي جي بي يو اي استعمل الجيمنج. فاهم يعني هيجي يعني هناك يوم يجي والله صاف ونجد ترى خوش فكره اسويها يعني ليش اروح اجدد الماك بوك برو مالتي واني اصمم يعني اوكي احتاج كمبيوتر اكيد بس الكمبيوتر ده احتاجه لما اني بالبيت ما بدي احتاجه انه اني للبورتبل البورتبل ستاف اللي احتاجها الايباد ده يشتغل شغل رهيب بالضبط خصوصا هسه الماك ميني الجديده يعني اقول لك يعني شك شك شنو طلقه اي يعني تخيل انت تاخذ هذا ابو 6 كور شو اسمه الاي 7 ويلي مو ويلي طقه وتروح تشبيه طق لك اي جي بي يو همينه وياه ها هي دان بالضبط يا بعد الحياه بالضبط والله دود يسوى كل شيء الجهاز يا مو انت اذا تاخذ 16 جيجا رام و6 كور وباي ذا واي تبديل الرام وانت ذاك يوم دا اتفرج فيديو يعني فت سهله ماكو شيء اي لازم تفتح الدنيا كلها بس لا شنو هي تفتح غطيين بس اي مهم لازم تشيل كم شغله هي تشيل الفان تفتح الكيبلات هاي اي بس هي ترى طير لك الوارنتي اي طبعا يعني الناس اللي يبدو سوا عن مسؤولية الكاميراتي يا طبعا متجون الطائع انت بقى شوف المار بطبع يعني. شهرين تخيل ايش تعال فصل تخيل بقى 6 كور اي 7 و16 جيجا رام و256 جيجا ستورج يعني ستورج اصلا يعني واحد عادي ممكن اكسترنال اذا ردت بعدين سعرها 1500 دولار تلحقها شاشة 4K من هاي الزينة ماكسيموم بملفة 500 دولار هاي 2000 دولار ترى اصلا ماكو ماك بوك برو هسه ب 2000 دولار يا بالضبط واذا ردت انت هم واحد يريد انه شويه طش ويتفلسف ومن السوالف تاخذ لك اي جي بي يو هم نفذ 500 دولار يكون الفتشي المرتب هاي 2500 دولار زي ما هي الماك بوك برو البيس موديل مالتها 2300 دولار اي هو لا يعني يعني ما هاي ال 15 انجان طبعا دا احكي مو ال 13 لانه انت يعني ريزونبل ان تقارن بال 15 على المواصفات مال الكمبيوتر اللي حيكون عندك لانه هو ال 15 همينه 6 كور ما سوري 2400 هاي شنو حبيبي اشتري ما اشتروا ماك ميني يا جماعه اشتروا ماك ميني يا لا لا هاي توكل على الله تهجيش اقول لك هم الابل ستور ما ادري اذا حتى عندك من مجرب عندهم اي جي بي يوز يبيعون والله ما اعرف المهم ما أدري. اوكي بس هم يبيعون بال شو اسمه بالاونلاين ستور مالتهم اي ما هو عن هذا السؤال ها اي بيعوه اي هذا بلاك ماجيك شو اسمه انا عبالي تحكي بالاب بالستورات مالتهم اي هو ما انا طبعا هيك ما ادري احنا طبعا دخلنا هيك بموضوع ثاني بس يعني بالضبط اي هو عندهم بلاك ماجيك الاي جي بي يو والاي جي بي يو برو عمينا اي يعني هذا الاي جي بي يو سعره 700 دولار زين هذا شنو شي جي بي هو راديان برو 580 هولي شيت اويلي هذا فتشي اي وذاك 8 جيجا بعد تخيل عزه 8 جيجا وذاك همين البرو جي بي راديان ار اكس فيجا اي هذاك يعني احنا ما نحتاجه يا ذاك اوفر كل اي هذاك تو ماتش يعني اذا تفت كارت شاشه جيمنج ومثلا فيديو اديتنج وهالسوالف وهاي يعني ترى هذا الراديان برو كلش اوكي الفيجا يعني تو ماتش بس ما اعرف ليش ابل قلبت على انفيديا يا ما ادري هم مو من زمان هم ويا ال ام دي تعرف تتذكر كانت فتره يعني 2015 وما قبلها كل الماك بوك برو يجي انفيديا كان يا ما ادري anyway. المهم. Okay. Moving along. Yeah. قول. Yeah, لا. أكو شيء بعد على أبل؟ لا لا. أبل لا. Cool. إذن. أكيد يا أخي والله حلوة الصورة من فترة. صدق شنو الأخبار مال هاي المسابقة؟ ما أدري. بعدها ما خلوا اسمي باللجنة ما التحكم. تحكينا ما التحكم. Yeah. Anyway. بالنسبة للمواضيع العامة. Yeah. شنو الشيء لفت نظرك؟ لفت نظري المواضيع العامة. أكو شغلتي لفتت نظري هالفترة. واحدة تكنولوجيا واحدة يعني تعتبر بالسوشيال ميديا بصورة عامة. أول شيء كيسي نستات طبعا الكل يعني أكيد تعرفوا الفلوجر المشهور على اليوتيوب, ومو بس كيسي نستات, أخوايا من الفلوجرية والمشهورين على السوشيال ميديا واللي يسموهم إنفلونسرز. اللي أي بالضبط ما بقى شيء في طريقه. أقول لك صدق تنزلهم الصور الأبل. يا بلش بلش سوي تاج شات شات شات on iPhone. تهجيش أي ف لاحظوا على تويتر قبل فترة يعني خلال الأسبوعين الفاتت إنه بركر كينج دي يسوون لايكات على تويتات مالتهم من قبل 5 و6 سنين هيجي. أوكي. بحيث إيش صار إنه الكل تعرف شنو الكل إيش سوى, قام يسوي سكرين شوت للنوتيفيكيشن مالتهم وينزلون إنه شبيهم برجر كينج دي يسووا لي إيش اسمه دي يسووا لي لايك على مالتي التويتات القديمة إيش دي يرجعهم كل هالسنين و وزي سووا اللايكات. بعد فترة شو اكتشفوا؟ اكتشفوا انه برجر كينج دا تريد ترجع فد نوع من الفرايز مالتهم مال قبل 5-6 سنين. فاعل ماركتينج العاوي. اقول لك تحشيش يعني انت تعرف اني يعني اصفنت. اوكي هو يعني طريقة انه اخذوا ادفانتج وطريقة شوية هوستل تعتبر, لكن يعني صاحب الفكرة ترى رهيب تحشيش. المهم ف كل هذول الطاشين بالسوشيال ميديا نزلوا انه يابا شبيهم برجر كينج, فالكل طبعا من المتابعين رادوا يعرفون شنو القصة, فالكل طبعا فات على برجر كينج, اللي سأل اللي حكى اللي هاي. المهم صارت فد بلبلة, اكتشفوا انه برجر كينج ده تريد هيك تسوي ترجع فشي قديم. هذا صدق يعني it's a dying business برجر كينج. اي برجر كينج مثلا احنا بالاردن عزلت هسه. صدق هاي يا عزل على هذا كان دوار يبيتنا دوار كيلو. لا يا كيلو اللي صاير شلون اوصف لك يعني يودي على شارع مال مكه مول والله نسيت اسمه. دوار كيل دوار الحرمين. اي اللي اذا تطلع يسرى تروح على السويفيه تقاطع شارع المدينه وشارع مكه. يا يا بالضبط. اي هذا الركن كان قد شان حلو ايش قد بي ذكريات حلوه. هو عزل لا ايش فتح بداله ما بعد ما فتح شيء طبعا انا كنت ناوي له قلت هذا لا لان من اجيكم انه اروح له بس انه هيك يعني فور ذا سيك اوف ذكريات. يا والله خربت واسي يمكن راح اسد البودكاست. حيسد البودكاست وحيبطل ما يجي العمان وهي شيء وراح يروح يقعد بغرفته وبس يفتح الضوء اصفر ويقعد يباوع عليه هاي. يا بالضبط ارجع ادخن. اي بالضبط بس تحشيش مو قبل 5 سنين قبل 9 سنين يعني تخيل تويتات مال كيسي بشهر 12 2010 رايحين يسوي لها لايكات. باع العطلات يجي. اي يعني اقول لك بس باع الواهس. زين زين احكي لي خلينا نرجع على عمان ايش وقعتكم. انا الوضع قلقني. شنو عندكم بعد؟ شنو عندكم بعد؟ بابا جونز عزل. هذا اللي بالطابق الثاني بصوفية عزل. والله هذا عندي ذكريات حلوة. أتذكر كنا جايين ولد خالي إنه كان يعني خالي جاي هو ومرته وولده وهم هي مرته أمريكية وولده أمريكان جديد يعني يحكي عربي. فبكنا جايين زيارة وكان أكون شغلين أغنية بابا جونز مال هاي مال touch me I wanna feel your body. فكان بشغلية ويش وكل الحركات هي غاية مال ثمانينات هالعاوية. وصدق المكان مال فكان موقف محرج بس anyway. زين بعد شنو عزل الحلقة مال مطاعم بالضبط. هاي حلقة مال مطاعم. أي أحد يسمعنا بعمان بالله دزوله لعلي شنو بعد عزل. أنا ما متابع كلش بالضبط. من بالضبط مارك سبنسر عزل. من هو هذا مال هدوم ومطاعم هاي مو مارك إنجليزية؟ إيه يا مش تدري أصلاً هو كان فاتح. أوكي. ستاربكس ما صوفية عزل أو بعده؟ لا هذا يبقى ويتمدد. ما شارع الوكالات غير شنو قاعد بيه. لا بعد بس شارع الوكالات هو عزل كله بالضبط. هو ماني آخر مرة قاعد بيه كره بقلبي. أسف تحول السيارات أصلاً. ها في كل زين. بعد هم يلا. زين المهم يا جماعة نعتذر اللي تسمعوني. يا سوري أنا من تهجيش. المهم نكمل. زين لحظة بس آخر واحد. KFC اليوم هو هذا الكيلو همنا صار الركن. لا بعده موجود. عاد وديني عليه هذا أريد أروح له. تدلل قلبي. بعدهم عدم هاي الوجبة مال ريزو مدري رايزو. أي طبعا. لك أريدها هاي. ماكو هنا منها. صدق؟ إيه سوالف مال عرب هاي مو مال. بس 16 صار عند رابيان. أوه. أو فشي. إيش المهم كمل. إيه هاي شنو أنت وين وديتنا أنمار شو؟ تعيش. المهم ف اللي صار إنه هذا الشيء الموضوع هو سوى باز البرجر كينج لكن مثلا بنفس الوقت صارت هوسة. يعني مثلا كيسي هسه يعني كيسي ترى يمكن من اقوى الفلوجريه باليوتيوب او اذا ما هو اقوى واحد يعني الشانل مالته عنده 10 مليون سبسكرايبر هيجي. سوى فيديو كامل دا يحكي على برجر كينج دا يسب ويلعن بيهم وضايج منهم. يعني تعرف شنو اخر شيء جاب وجبه من برجر كينج وذبها بالزبل هيجي بس من بوشته من عندهم. وقال انه اني ما دام هيجي انتو سويتو اني مستعد اتسامح وياكم انه على ما دام انتو اخذتوا الامبريشن مالتي واخذتوا الفيزيتس اللي اجاكم والترافيك اللي اجاكم من ورايه بس اني مقابل هذا اريد انتو تسوون دونيشن اللي هو اكو كيسي هو منظمه هو يدعمها مال الاطفال مال مساعده الاطفال الاندر بريفليجد وهالسوالف. قال لهم اريد تسوون يعني دونيشن لهذا الموضوع. هسه اجين هاي الطرق هي تحشيش بس ترى مو دائما صحيحه. يعني مثلا هسه برجر كينج لانه اول مره يسووها مشت بس ترى بعد ما تعبر ها هي يعني بعد ماكو هسه من شركه الاخت تروح تسوي نفس الحركه ما ترهم لانه انت فعليا بدك تضحك عليهم وهذول انت يعني ان شئنا وام ابينا هم فعليا انفلونسرز. هذول انت لازم تقنعهم حتى يسوقوا لك فتشي او تدفع لهم فلوس. انا عندي طبعا انت حتحرق علي الفقره بس ما ادري احكيها لو لا كمل اي لا فقره من نتفلكس. ها يا اوكي لها علاقه بهالموضوع يا يا ذاك يعني خلصت هيك بس يا ذاك يوم دا اشوف فيديو على اليوتيوب الا كان تحشيش على الويرد ماركتينج والهاي الماركتينج ستانتس اللي يسووها شركات انه they go هيك nuts ويا مالتهم الماركتينج والسوالف هاي التعبانه. واحده من عندهم دح على الفيديو جيمز بالتحديد يدزون شو اسمه يدزون مال رسائل اللي بلندن انه يقول لك انت لازم تروح دكتور تحلل وتعدك مدري سيريس مثلا فيروس لو هذه حتى يسوون بروموشن اللعبه واحده معينه من اللعبات زين لو يحرقون سيارات لو سياره خليها بنص الشارع وبها كوبيز مال اللعبه زين خلي لك شاكوش ويقول لك روح اكسر الجامعه وخذ لك واحده مدري شنو هذه يعني يسوون فد الناس مرات سوالفهم خبال بالماركتينج مالتهم حتى يجيبون الاتنشن. انا اكثر شيء هاي مال سينتس رو مالتهم كولكترز اديشن هاي ام المليون مدري ايش قد وبيها سفره وبيها مدري وين وبيها مدري شنو شايفه؟ لا يا كولكترز اديشن مليون دولار مدري بيش ويودوك على هواي اكسبيرينسز همينه يعني انه تسوي شغلات تفجر سياره ما ادري شو تسوي وبعدين تروح تسوي شغلات وهذه ويسفروك وطيارات وهاي كل حتى انه همينه انه هي بس المين هو ماركتنج يعني حتى هي بس واحده انه كان عارضين للبيع اي ثينك او حتى اصلا اي دونت ثينك انه اذا هي كانت حقيقيه ولا لا بس همينه كان عندهم هيك اخبار فايتس كريزي مان انه الشغلات خصوصا ويا شركات تبدا تموت مثلا برجر كينج يعني دود برجر كينج ما ادري حتى اخر مره شو كنت فتت لهنا يعني هنا أنا فد مره جايف يعني انه من هذا الشيء ديسكاستنج حتى لما تفوت المحل ريحته وهذا يعني مين فات بي ماكدونالدز انا اقول لك ماكدونالدز انه وضعيته مرتب اموره ماكدونالدز يظل الف يعني حتى هنا ماكدونالدز بالعكس اصلا طش اكثر وصار فتحوا الماك كافيه مالتهم والسوالف ها عندكم كافيه سوا اي اصلا صار يعني كل فرع ماكدونالدز كبير بماك كافيه هذا هم وديني عليه سجل اخوي اي طبعا ويعني من ها يعني حتى من تروح لكلش مكان مناسب انت تقعد تسوي فد مثلا فد اجتماع تقعد تدرس واسعاره زينه هذا الفرع بس يعني مثلا برجر كينج زبالة أنا برجر كينج أصلاً يمكن بقفل ستة من جهة العمان ما حبيته. يا بالضبط. أوكي الفرايز مال ماكدونالدز ترى لا يعلى عليها. أي هي طشة طبعاً. بيها فد يا أخي ويخلوا لها ملح هواية بس ما تكون مالحة زايد عن اللزوم هي تبقى مالحة إناف. هو الملح اللي يستعملوه هذا الخشن فيعطي الطعم رهيب. لك رهيبة وشون هيك وهي رفيعة ومقسبة. طبعاً أنا يكنت يلا إن إحنا جعانين. أقول لك أنا طبعاً راجع حستوني من قلت له أنت تعرف يعني راجع من ديترويت وضارب يم كباب أربيل. أولي. نايس. شقاقي كان. بهالمناسبة أنا أشارك لك مثلاً من شنو دن رجع يعني قلت لك إنه وقفنا بالمول ويعني دي سمعونا من جماعة ديترويت فاتت يعني رحت يعرفون هو سمرسات فرحت هو بالمول ما سمرسات و. وهناك عندهم هم مايكروسوفت ستور فرحت دا اشوف شو اسمه ايش عندهم شغله جديده وهاي بصراحه كلش حلو مايكروسوفت ستور مالتهم ف اول شيء اللي استغربت خالين رايزر فون ليش ما اعرف مايكروسوفت ستور كلش غريبة كان يعني أنا لحظة قلت آه يعني إنه ديسون بروموشن ويندوز موبايل بعدين صفحت قلت شو سويت يا بس أنا قاعد حبيبي 2008 والله فبعدين وراها إنه هي ما أدري ليش خالي غريبة بس بعدين I think ربطتها هسه أقول لك شلون بس قلت خل أجربه أشوف شلون هذه من ناحية الشاشة دود الريفرش ما رايت ما أدري شو شق I think 120 مثل iPad Pro وبي تليفون وحيد هسه بي وبي دولبي اتموس تجي انت عرفت هالشيء اي هذا الجديد رايزر 2 يا و وسويت دمو للماتم الدولبي اتموس. وهو خلي بالك كان الستور يعني كان به هواي ناس وبيه خصلا يعني هواي اطفال ودي يصيحون. هذه اول شيء الصوت كلش عالي مال التليفون. ثاني شيء تويتر مو جيميكي يعني لمن خرافي يعني لما يقول لك ال ال انه دود ما يخال. بس مثلا هسه تبع الهوم ثياتر الدولبي اتموس شلون يشتغل؟ يعني هي انه هاي السماعات ما عدت دار مدارك بس اكو له سماعات فوق لو اكو هم شيء يسوون الديسون السماعات الجديده هاي تكون تدخل فوق السماعه مالتك القدام بس تكون اتجاهها على السقف بحيث يصير باونسنج للصوت يصعد لي فوق ويجي عليك زين. وهذه يستخدموها هاي التكنولوجيز. بس هذا مين يعني مين حيضرب لك يا حائط يا هذه وهي السماعه ايش قدوتها وهي السماعات قدامك بس استل مرتبيها بطريقه يعني بصراحه اكو يعني حسيت كم لقطه ما اقول لك هي تكلمه قاعده بسينه مفصدك انه الصوت يجيك من السقف من هاي بس انه اكو كم لحظه صارت انه الصوت سمعته اجاني من ورا راسي عبارك انا ما فت ان واي او من فوق راسي اجى يعني كانت فتشت شي اكسبيرينس غريبه بحيث يا كلش انه كلش عجبتني الفكره بس يعني استل اندرويد فون ايش قد ما كان فيها كاش قد ما كان يشك شاك ايش قد ما كان فيتشرز وهذه بس اندرويد وديزاين فيها هذا اللي يكون هيك مو اندستريال بس يكون هذا المكعب المستطيل او مكعب او شلون يعني هو هذا الكيوبيك يكون ديزاين توازي اضلاع اي بالضبط شلون الايباد والهذا يكون بس الشاشه ما تاكلش فيها بس انا اقول لك كبير وشوي يعني صعب اللزم وصلنا انه الاجهزه ما تكون شوي حاده فمزعجه تكون اذا تلتزم بتكييد يا ف هاي هو اهم حكوا عليها يا فبس بس هو جهاز خرافي الا هو ما جهاز خرافي خلي جهاز خرافي كلش فيك الجهاز انا يعني كلش عجبني وحلو انه هاي مات الاضويه الورا تغير ماتها الكروما والهذي اسوالف ريزر يا بالضبط يا باس فايل ريزرز بس هنا عن الرابط اول شيء لقيت كنترولر مالتهم مال الاركيد ستايل يكون جاينت زين وعليه البراند ريزر ومركبي على الاكس بوكس وخالين لعبه اي ثينك هي فايتنج جيم مال دراغون بول زي اي ثينك او هيك شيء اها اي ثينك ما اعرف يا هي لعبه كانت انا شخصيات ما يعني حل هذا الانمي ما اهتميت ببوكيتا هواي انا هواي بي ناس ويعني فانز وبروبلي ثاني افدد هواي من عندهم بس بيهم واحده من الشخصيات اخضر واقرع ما عنده شعر I think هو هذا ما أدى. المهم جد اللعبة شكشك بالمناسبة من لعبتها على الكنترولر كلش فان كلش فان وما يراد أنه هواي أفرت حتى تفوز هذا أحلى شيء بالضبط. فإنه المهم فجنة كانت وياها فإنه هي قاعدة تهت بي وأنا لقيت ستاب عندهم خرافي مال الستريمينج شانل مالتهم هاي شو اسمه ميكسر I think مال مايكروسوفت مايكروسوفت يا وخلي لك شلون كيف سوي سيت اب انه شلون كان مال نوع مال بيئه جيمنج تشير ما يعني هو مال الديسك وخلي لك ديسك وشاشتين من هاي الكيرفد انه واحده من الازقه باللوخ واكس بوكس 1 اكس ومربوط عليه ويندوز كمبيوتر وعليه الميكانيكال كيبورد كله طبعا مال ريزر الريزر ماوس الكيبورد زين وحتى بعدين همين لقيت الكنترولر مالتهم مال الاكس بوكس الجديد همين مال ريزر دود جربته اي ثينك راح اشتريه هيجي يا يا هم من نوع بوكيتا عندنا وعليه وموجود للبلاي ستيشن مال بلاي ستيشن النسخه الفيكه بيدو وايرلس مال الاكس بوكس وايرد عادي يكون اي ثينك له علاقه بال latency هذا السؤال فأكيد. yeah I think إنه PlayStation فاتحين البلوتوث يمكن أكثر للمالتهم الديفلوبرز أو يعني الناس اللي يسوون accessories لأنه حتى. بس تعرف هواية مثلاً من اللي شفتهم استعملوا النيكون وما نيكون قالوا أكو مشكلة بالlatency. آه. ماي. تخيل. زين عاد شلون ضبطيها؟ كان عاجبني اشتري مال نيكون بس لما سمعت هو قالوا قلت ها ها لا شكرا. زين عاد شلون ضبطيها هم جماعه مثلا اكس بوكس وبلاي ستيشن؟ ما ادري هو اني هذا اللي استغربه لانه هم بس يعني اكيد اكيد مو يعني بيرفكت يعني بحياتي كلها ايش قد استخدمت الوايرلس مالتهم ولا مره ولا واحد معهم لا البلاي ستيشن ولا الاكس بوكس صار لي ليتنسي له خربطه ما ادري شلون بس مثلا هوايه ذاك يوم يعني على انستغرام عندي واحد من الجيمريه اللي اتابعهم يستعمل النيكون قال اني استعمل النيكون بس بالالعاب السنجل بلاير الملتي بلاير مستحيل لانه بي تاخير فهم يعني. غريبة يا بس المهم شو كان وايرد هو مايكرو يو اس بي ويدخل بالهذي بس أنا أقول لك اللي متت عليه هو الدقم نفسها مثلا الأكس والأي والهذي كلها من هاي تكون كليكي شون كأنه آه. شون أقول لك اي تكون هيجي ناصيه شويه لا مو ناصيه عادية. لا عاديه هي علومات بس لما تدوسها يطلع هذا ال شو كان ما تطفي والشغل بدقمه اوكي اي احساس الدوسه اقوى اي وتكون يعني هيك كذا شو ميكانيكال يكون هو بالضبط هي ميكانيكال الدقم بحيث الشق شق منه شنو الادمان انا قمت هيك بس ادوس بيها اللي تريجرز فيها كامله بيها تقدر انه نوعين تريجرز من هاي توقفه عن النص واذا تريد الدوسه اول ذا واي وبي تريجرز همينه بالصف الشفتات العاديه ال1 والR1 والL2 والR2 هناك اكو واحد يمه من جهه الواير واكو جوه من يم الاصابع ما تكل بالاخير من يم من اليدات من جوها من اكو بعد في التريجرز كلش فيها كان كلش عجبني وهم طبعا بيها الخريط مالك مال الكروما وتغير مالت الاضويه وما ادري شنو شويه من فريم بس كلش عجبني يعني حتى انه قلت يعني كنت افكر انه اخذ الاليت بس الاليت طلعت بي هوايد ايش تكون في المشكله بي بالتريجرز مثل وحده عندهم انه الار 1 بالتحديد دائما تخرب ولازم ادري شيء يسوي له هذه وهو سعره مرخص يعني 150 دولار ف ما ادري بس انه ما ريزر هم يعني يسوي نفس تقريبا نفس الفيكات واي ثينك تقدر تبدل مات السوالف بس كلش عجبني يعني اي ثينك ريزر هم اعلنوا البلاي ستيشن يمكن يا يا يا ما البلاي ستيشن وايرلس نفسه هو نفس الشيء اي اني مال ريزر اي ثينك افكر بشرائه لانه ريزر اي ثينك يشتغلون اضبط من البقيه يا بالرغم من اني ريزر رايو يا بالرغم من اني بوكيت وقفت من عندهم بس ستيل هم يعني اكو شغلات عندهم بها زينه ما ادري يعني احس ريزر ترى الشغل مالتهم هيك يعني يرتقي الى شغل ابل يا شفت هذا الكولكشن مالتهم كله ذهبي وردي فوت على موقعهم كل الاكسسوارز مالتهم كلها وردي حتى اني راح اشتري شنو ليش ما ادري تهشيش يا خل اشوف كونسول بس يا والله كلش عجبني يعني يسوى واحد ياخذه اللي هو انا استخدمته اسمه وولفرين الكنترولر يا نايس يا ما صوت تقدر تغير ما تدقه من فوق بس استل فيك يسوى بس الحلو وين انا اقول لك النسخه مال بلاي ستيشن بلوتوث بحيث حتى تقدر شو تسوي تتحكم بيها بالتليفون وتغير المابينج مال الدقم والهذي كله عن طريق الابلكيشن مالتهم اي صح يا مال اكس بوكس ما تقدر تسوي به حرامات يا و 120 دولار يعني سعره يعني منطقي نوعا ما. منطقي بالمقارنة لما تقارنه ويا الإضيت. شاف لما ينزل الجديد وتاكل هواء انت زايع لك 120 دولار على بس كنترولر. هو هذا بالضبط هذا اللي يخوفك. اكو هذا هم عندهم مال بلاي ستيشن اسمه ريزر بانثيرا ايفو اللي هو اركيد ستيكس مال فايتنج. نايس نايس. يعني تستعمله ستريت فايتر مورتال كومبات هالسوالف. يجي بورد مال اركيد تحطه على رجلك وش اسمه وتلعب. بس هو هذا حلق هم يعني ما ايش نسوي ايه بس ايها بس تلعب بيه لعبتين ثلاثة هاي ايه بالضبط مال واحد اصلا صدق. لعبة واحدة بالضبط. انا اقول لك عندهم الولفرين التيميت هذاك تقدر بي interchangeable thumbsticks. نايس يا كول زين. شفت الفيديو مال سامسونج قلت ليك لا تلاقيك فيديو مال سامسونج على مالتهم شلون الفيجن للفيوتشر. طبعا هو شغلات مثلا مراية تاتش ومن هالسوالف شلون فيديو هيك يشبه الفيديوهات مال كورنينج اذا تتذكره. دي ميد اوف جلاس نفس الشيء بس شنو من ضمنها الفولدبل فون مالتهم ويعني على الاغلب هذا هو هيك حيكون. طبعا اجين ما ادري يعني فكره الفولدبل فونز بعدني ما جاهز لها ابدا. انه تحوس على اساس تابلت ونشاط يعني بعدني ما جاهز لهيج شيء يعني هم انا ما ادري. ما ادري يعني شلون هاو اي فيل علي يعني الناس مثلا شفت عليك و يعني الناس كانوا متحمسين عليه وهذا بس انا صدق ما اعرف شنو انه احساسي بالنسبه له لانه ما اعرف اسوي هسه يعني دا احاول اخلي like انه بوينت من الموضوع كله لانه يعني اللي بس الشيء اللي افكر به هو اذا وقع منين الكسر يبلش ومين ينتهي. اي مو هي هاي يعني هو شنو الفكره انه ايش قد يعني يكون 3 4 شاشه فيعني وقعته هذا يعني تكسر يعني لابد بيها تكسر اربع شاشات. بالضبط زين. وش قد التبديل مالتها اي مو هي هاي لا وهي هل راح تستعمله لهالدرجه يعني هل براكتيكال الموضوع اي ما ادري ما اعتقد اني هذا اللي يخليني افكر هواي. انا سدا اشوف الفيديو يا مال مراية لا. أوكي هاي شغلات مال مراية تحشيش بصراحة بس أي بس هاي لونج شات كلش يعني إنه بالنسبة للماكينة تسوي تاتو أي هذا اشتري منها هيك و على الضوج يجي خطار يقول لي يلا تعال أدق لك تعال اشتغلك انزع قميصك. ايه هذا الفيديو مال شو اسمه مال هو فيجن فيجن يا بالضبط. ما راح نشوف شيء ابغى بدي اتفرج هورايزن تهجير يا كول زين. وات ايلس اكو هيك خبر سريع بلاي ستيشن 4 المبيعات مالته هسه وصلت 94 مليون قطعة which is مو بس هيوج أهوج من اللي هيوج 94 مليون ايش قد 194 مليون 94 مليون اوكي عبالي 194 لا لا وين لا من هالدرجة 94 مليون طبعا 94 مليون كلش هيوج لانه هو البلاي ستيشن 3 كله وصل 80 مليون بوقتها بتاريخه yeah. ونفس الشيء الاكس بوكس 360 بوكت اثنيناتهم يعني وصلت تقريبا 80 مليون. بلاي ستيشن 2 هو اللي كان نجاح فائق عبر ال 100 بوكت عبر ال 100 مليون جهاز. وي بوكت الوي الاول هم يعني فشي كان 120 وادي 110 مليون هيك شيء. ف فيعني بلاي ستيشن دوين كلش شغل خرافي ومبيعات رهيبه. بنفس الوقت هوايد تطلع ليكات على البلاي ستيشن 5 على الاكس بوكس الجديد. اكو في التقرير طلع انه على اساس هسه حاليا 15 او 16% من الديفلوبرز الفيرست بارتي مال سوني دي يشتغلون على البلاي ستيشن 5. 15% من تحسبها يعني يمكن استوديو او استوديوين ماكسيمم. انا مستغرب, انا دا اشوفه قليل طبعا. يعني المفروض على الاقل هسه نص الاستوديو هذا تشتغل على النكست جينيريشن ترى. بس يعني انت ناوي تعيد نفس الغلطه يعني المفروض يجيب لك فد من استوديوات يخلوهم يشتغلوا على هيفي تايتلز وبحيث يكسرون الماركت كله يقرموه. اي بس قلت لك سوني الظهر ناوي تعيد نفس الغلطه مع بلاي ستيشن 4 وقتها اول سنتين اول سنه ونص احنا الاكسكلوزيف كانت في شيء كلش عادي وحده او اثنين بس. يعني كلزون شادو فول اصلا كانت عاديه بس كانت انفيمس سكند سان الرهيبه والبقيه هيك اشياء كلش بسيطه وخفيفه. الظهر راح يعيدون نفس الغلطه فما ادري. يعني بلاي ستيشن 4 ترى احنا يعني ورا سنتين من نزوله يلا بلشت الاكسكلوزيفز القويه. يعني بلشنا نشوف شفنا هورايزن شفنا يلا مايكروسوفت من جابت لك رايز ترى حلوه اكفر بس يج والله ايش قد حلوه كانت اللعبه. يعني الجرافيكس مالتها عظيمه كانت. تسمعني اللعبه يعني من ناحيه الجرافيكس الشكشك بس هي بس جرافيكس ماكو اي شيء ثاني. اقول لك ذا اوردر 1886 همينة بس جرافيكس ترى. يا تلعب اللعبه يعني تصفن. انا دا العب شو تلعبون هيك اصلا مرحله والله اقول عمي خلعوا في الجويستيك وهم يلعبون شنو ما تحس لك دور باللعبه ها من هاي النوع رايز من نوع لا انه يعني انت محصور ولازم تمشي بالباث وما تقدر ماكو قمزه ماكو دقمة تقمز. بحث اني كل شيء ولا تعطيني لعبه ما اقدر اقمز بيها. يعني ما ادري شو احس روحي ب ايش واحد صور بقبل اي بالضبط زين. والقصه كلش يعني تشيزي بس هي كجرافيكس انه صدق يعني طلع لك الباور مال اكس بوكس فهم كلهم غلطوا. يا طبعا شوف يعني ما ادري يعني حتى مثلا لعبه هاي ريكور ما تبتشتش يعني حتى شكشك يعني بقوله بعدني ما خلصت انت خلصت صراحة بس همينة شكشك مالتها الديتيلز والجرافيكس والهذي والقصة مالتها I think حلوة بس هي مالتها for some reason ما ادري فشلت لو ذيك يا كانت هاي اللي انت تتحكم بالوقت بالهذي كوانتم بريك هي هاي همينة حرامات يعني همينة فشلت اي ما اخذت همينة لانه قصيرة يعني كانت كلها 7 ساعات ما اشقيت يلا رزنت ايفل 8 ما ادري ايش قد وانا بعدني مضيع 4 ساعات وبعدني ما شو مسوي. رزنت ايفل حسابها واحد حبيبي دود يعني اللي مخرب واسي هو مستر اكس ما تريد توصل له؟ وصلت له اوكي دود ما يعوفك انت ما اذا تعرف عليه شيء لو لا بس ما يعوفك ترى وهاي مو سبويلر مو سبويلر انه هو دائما يبقى موجود فانت تظل لازم تفلت اي يعني لازم الوقت كله انت بتركض وتوصل فتره بمكان بعيد وعلى انه امل انه شوي ضيعه تكسب لك وقت بس هو يجيك يجيك بعث اني ما ادري هربت قلت هي مستحيل يجيب المين هول بالبلاي ستيشن عاده هي تعتبر مثل السيف زون اي اولموست لك انه هي انه سيف روم بس هذا فتح الباب ويجيني وصعد الدرج وهذه ونزل بحشنا اني كان طفيته ورحت نمت والله خفت شويه ومن السوق ضجت بس هاي اقول لك ميك شور ان تضربه انه يسمعونه ميك شور ان تضربوا الطرقه ولو بس الطير والشفقه مات حتى تاخذون التروفي عليها يا اوكي كول زين قلتها يا نا شغلات تضيع عليك وهي ما فيها سبويلر فانه تقدر الضربه تاخر شويه يوقف يبند بالقاع بس بعدين وراه يرجع يقوم ويكفر بيك. ها لما الضربة بالبداية يقوم يشي سريع. ف يعني keep in mind إنه keep إنه good distance بينك وبين عم الطائرة الشفقة. بس بس يا بما أن إحنا نشبي نلعب خلينا نكمل لعد على ال خلصنا عمل شيء أكل هاي. طبعًا. يا ف. أقولك أكو لعبة أنا إحنا طبعًا هسه بفترة شو اسمه بفترة هوسة الجيمز و. وهواي اكو ريليز ديتس وهالسوالف. مترو اكسيدس اكسيدس شك اقول لك اني ما كنت كلش متحمس لها ذاك يوم شفت لها فيديو اني شنو ديد انا بنفس الاحساس ما كنت ادري انه هي هيك شقاقيه. اقول لك شفت الفيديو شلون داي يشيل السلاح ودا يعدل عليه ودا يضرب الشوتينج وصوانت عزيز اي نو اي شنو أنا أنا شفتها هيجي صفرت قلت يعني والله خليها ببالي أن واحد يأخذها. يا أشوف أكو شغلة هسا إحنا بتطور عالم الجيمز وهالسوالف واتجاه الجيمز إنه ده تصير لازم إنه اللعبة تكون فتشي كبير وفتشي بي آر بي جي ستايلز وهالسوالف ده يصير أكو شيفتينج نوعا ما ماكو اهتمام بالألعاب الفيرست بيرسن كفيرست بيرسن حقيقية. يعني first person فشي old school linear خلينا نقول ما بي تعقيدات. يعني ما دا أقول first person مثل Battlefield Call of Duty لا first person مثلا أشباه Wolfenstein أشباه Doom هيجي هذا قصدي أني هيجي اللعبات. ما أدري ليش Exodus أني هيجي حبيتها لأن حسيتها تشبه هذول اللعبات. أي بيها بيني هو هذا ال ما أدري يعني اللي بعد إنه هي وشنو البوست باكالبتك ستوري لو شنو أي هي همين البوست باكالبتك والسوالف. أنا هو ملعب ولا واحدة من متروز أنا عندي إياها وملعبتها بوكيت لا جبتها على البي سي. أي أنا همين ملعب بس ما أدري أنا شفت الفيديو قلت ها هاي مترو هيجي يا بالضبط وأنا سد أباع الكولكترز ديشن ماتها شك أي تخبط كلش رهيبة فما ادري. وعلى طاري مترو الحرب بين الستورات مشتعله. مترو راح تكون اكسكلوزيف بالبي سي على ابيك جيم ستور. اقول لك ابيك وايد يسوون نويز. اي صارت هوسه التحشيش وين انه حتنزل على ستور ابيك اقل 10 دولارات حتنزل ب 50 دولار حتى مو 60 دولار تحشيش. الرهيب وين الناس اللي كانوا مسوين بري اوردر على ستيم اللي كانت على اساس حتنزل على ستيم ابيك قالوا انه هاي البري اوردرات عادي راح تمشي عندنا ماكو اي مشكله ما عادي يعني مو ما بيها فد مشكله هاي البري اوردرات. بس ايش سووا من قهرتهم راحوا على اجزاء مترو القديمه اللي موجوده على ستيم ووقعوا الريفيوات مالتها. واو لا والتحشيش وين انه بالريفيو يكتب لك انه انا ترى يعني هاي اللعبه تعجبني بس لانه ما راح تكون موجوده على ستيم انتو هيجي مخش لعبات ومخش ناس واكم هذا ريتنج عاوي ونزال بحيث الريتنج هسه مال المتروات القديمة على ستيم نازلة. يعني بس حتى تشوف قمة المزعطة وين ممكن توصل. يا بس هاي ما يصير هيجي. اي لا طبعا ما يصير. هاي مثل لما تصير اضافة ستوري مثلا خلينا نقول ابو بزنس يسوي فتشفصة مثلاً ويا كلاينت أو فتشي أو يحكي مثلاً فتشي ريسست هذه إنه عادة الناس إنه they go attack them على مثلاً يلب. في يلب شو يسوون عندهم سيستم يعني محضري رأساً يسوون disable الأي ريفيوات ويكتبون إنه هذا عليه المو إنه البزنس عليه مثلاً attraction وايد يصير بسبب يعني أخبار أو فتشي فإنه الريفيوات أبري إنه موقف فيها حتى يحمون مثلاً البزنس وما يصير إنه بايست ما تم الريفيوات والهذي. فالمفروض يسوون فد نوع هيجي شيء أي فالطريقة بس. وها طبعاً ستيم صرحوا إنه قالوا هذا مو عدل this is not fair ومن السوالف. لا it's completely fair ما بي شيء. أي أنا بالعكس أنا فرحان بهذا شو اسمه يعني مايكروسوفت سووها كوما. Yeah. هو تايم ليك اكسكلوسيف فهمنا مو تقول إنه راح يبقى دائما هيك. مو لو. أي أي I think مترو يعني أكيد وراح تيجي لستيم. Yeah. يعني ستيم فهمنا هيوج ستور. بس ابيك هم دا يشتغلون شغل زين يعني، دا يساعدون الديفلوبرز والشركات بطريقه حلوه يعني. yeah. حقهم. يا كولكترز اديشن مالتهم ممنوع ممنوع مبيوع. اوكي. بالنسبه للاكس بوكس سولد اوت، بلاي ستيشن بعده موجود ب 300 وقريب من $250. الستاتيو بحت اذا تبيعه، اذا تشتريه يبيعوا لك 150. كان اخذته بس كلش غالي. زين. وهي مو المرة دي هواية دي تنباع انه النسخ مال الاكس بوكس for some reason. اللي انتبهت انا بوقتها لما قلت لك يعني ديش حلقة بال الديلوكس اديشن مال Resident Evil كانت مبيوعة sold out بالبست باي، بس باقي مال بلاي ستيشن. وكم مرة دا انتبه هذا الشيء مال هم يا اما يجيبون كوانتيتيز قليلة او الديماند عليها. لا هو اي ثينك بصوره عامه امريكا الا ما يكون اكس بوكس شويه اقوى من البلاي ستيشن. ممكن يعني اتخيل هيك يعني. شوف احنا مثلا بالمنطقه العربيه قبل كان اكس بوكس 360 شويه مشهور اكثر من البلاي ستيشن 3 ليش عامل التكريك وهالسوالف. بس بعدين صار انه يعني متساويه الامور بلاي ستيشن 3 بش اسمه باكس بوكس. بس هم سوني هالمره اشتغلوا على المنطقه العربيه بقوه، اشتغلوا على الشرق الاوسط بقوه، بحيث هسه احنا يعني المحلات اصلا اللي تلاقي بيها اللعبات مال اكس بوكس يعني قليله، يعني محلين ثلاثه هيك. يا ما ادري يا فشي غريب. زين احكي لي شنو ردود فعلك بالنسبه لرزدنت ايفل؟ ما احنا سولفنا بها شويه. اخ رزدنت ايفل والله اني كلش كلش كلش كلش متونس بيها. ليش؟ لانه رزدنت ايفل اولا يعني رزدنت ايفل 2 يعني بالنسبه لي هي ذا بيور رزدنت ايفل اكسبيرينس، وذكرتني هوايه برزدنت ايفل 7 لانه نفس شويه الجرافيكس والاجواء وهالشغلات. بالبدايه من بلشت بيها ما كنت مسوي الميوزك سواب اللي هو الموسيقى القديمه. yeah. حسيت اللعبه شويه سايلنت زايد عن اللزوم. كل سايلنت مو بس شويه. وهذا الشيء ترى يخوف اكثر. يا هو مقصوده ملعوبه. هذا الشيء يخوف اكثر. صفنت انا قلت اقول لك خليني شو اسمه خليني اشغل الميوزك سواب. اولا من شغلت الميوزك سواب نط قلبي فرحا ب Resident Evil 2 رجعت هاي بالش صدق انا ما عاده اسوي سليب مات الاكس بوكس. لا لا اطلع وادخل من جديد ترجع هاي نايس. الشغله اول شيء لاحظته مثلا بالمين هول لما اشتغلت الموسيقى، اوكي طبعا النوستالجيا والذكريات اشتغلت وهالسوالف رهيب. شوية للحظة حسيت انه مثل لانه الموسيقى مال يعني 96 حسيت الكواليتي مال الموسيقى مرهم ويا الكواليتي مال اللعبة يعني. yeah. اللعبة اكو شيء اوف بي. يا انا هم دا اعرف قصدك. اي تحس اكو فشي هيجي ها بس شنو اني متونس ليش؟ لانه هاي الموسيقى القديمة وهالسوالف. ظليت طبعا ظل عندي هذا الاحساس موجود، لكن أجين أنا دا أفضل أن ألعب بالميوزك سواب. إلى أن فتت للمكتبة واشتغلت الموسيقى والمكتبة. أقول yeah. الموسيقى والمكتبة كلش حلوة. كلش yeah. حلوة. يعني حتى هي الموسيقى مو قديمة لكن تحسها كواليتي كلش خرافي، بحيث ماشية ويا اللعبة والكواليتي مال اللعبة. yeah. يعني كلش أحبها. المين هول هي هاي يعني بتخبط ما موسيقى. بس يا دا افتهمك، هي اكو شغلات بيها تحسها اوف. انه نينو ستايل كله تغير معناتها، فانه تقول يا يعني هاي مودرن وهاي مبين قديم، اكو شيء غلط بيها الموسيقى يعني. لو مو اذا انت مو فان وتحب يعني هي يعني الاوريجينال جيم ممكن شان يعني كانوا وقفت معتها، يمكن على مود هاي هم خلوها optional وتشتريها يمكن انهم ما يريدون يخربون الاكسبيرينس، يعني ما يريدون يعطوك الاوبشن بالضبط وتروح بالضبط. مثل ايديت هيك تشغلها ما تعرف شنو القصه بعدين وراها تكفر باللعبه، ممكن هيك يعني مفكره هو اي. ولهذا السبب اي ثينك يعني هي حتى شلون حتى ما تاثر من على ريفيوات اللعبه يا ان شاء الله لو مخليها كان اثرت على ريفيوات اللعبه بالضبط. هم خلوها بس للناس اللي حابين، واني اللي لاحظته من الانترنت ترى يمكن 70% من اللي يلعبون ريزيدنت ايفل 2 هم نيو كامرز ما لعبها قبل يعني. يا فيعني فتشي انه اقدر اتفهمه يعني حتى وبي يعني سعر $3 مو في المصيبه بس بسيط بس يا هي لعبه كلش فان وانهم بعدين يعني انه متونس بيها والشخصيات اللي تطلع خصوصا الوحوش مال كلاسيك لما يعني تشوفهم بالديزاين الجديد يعني صدق انه انت تقدر اقول لك اللي وصلنا بيه الليكر يا شنو التفاصيل الليكر صدق ديسكاستنج وصدق يخوف اي بعد انا هيجي اصلا انا تعرف شنو المشكله لما بدي العبها لحظه انا كنت صغير والعبها هالخوف وال بالضبط زوعان العافيه اللي احنا بيه هسه بعدين ما ادري اصلا لو انا صاير جبان لا يا هو قلت لك احنا ما ادري كبرنا اي كبرنا وتغيرت يعني لا تنسى احنا صرنا يعني كوما نلعب بحيث كواي امور بالفيديو جيمز تغيرت واحنا تعودنا على الهاي هي تشينجز الجديده مال فيديو جيمز ف اندرستاندبل بس هي لا تسوى اللعبه بعدها شكشك لا تسوى ويعني اشتروها اي واحد يحب افلام الرعب مو افلام الرعب العاب الرعب ممكن حتى لو انت ملعب ريزيدنت ايفل قبل يعني 2 راح تكون البدايه الصحيحه لك. ها طبعا هذا الجزء ما بي شو اسمه ما بي في ار وهالسوالف yeah which is يعني who cares هم مال كابكوم يزمون سايلنت هيل يروحون يحجون ويا شو اسمهم وياخذون كونامي زباله يعني ولو بس ياخذون يشترون الفرانشايز او فتشي جديات يعني حرامات اللعبه انه ولو انا مو هيوج فان مالتها بس يعني الفيجن كانت مال كوجيما والدمو سووه يعني دود يعني مارتين سويتها على روحي يمكن اي يعني همين وقتها البي تي يعني هو دمو لك هو دمو اني يعني قمت ما افتر ابقى بمكاني خلاص ما ما يحتاج الراوند الاخ بس يا anyway نحاول بس كفقرتنا الاخيره لانه يعني صار وقت بعد تعزيل عن مار خطا يروح ينام على نتفلكس انه قلت لك انه دار يعني انه اربطه هذه البارحه شفت الدوكيومنتري مال فاير فيستيفال اللي هي يعني الفاير كتبوه من هذا الستايل مال هذا مال هالوقت اللي هي اف واي ار اي زين يعني مو اف اي فالفكره من عندها هو انتربرنور سوى بوكت هالمغنيس مش اسمه فد كريدت كارت بس يكون كلش يعني شكله انه مرتب ويكون ستينلس ستيل وما ادري شنو هذه من هذول ستارت اب كومبانيز والله وفقه شويه فبعدين قام شوي انه يرتب اموره انه the greatest party that never happened بالضبط ضروري تشوفه فرتب اموره وقام يعرف انه فنانين وهاي فقرر يسوي انه خدمه تقدر بوكينج للارتست الكبار بس في طريقه سهله كلش مثل يعني شلون جماعه اوبر زين فالفكره ما تقال اوكي تو بروموت ات نسوي بيجست انه فيستيفال اوف اول تايم انه تكون خرافيه وسوبر اكسكلوسيف كلش غاليه التيكتات يعني تباع بين 5000 و10000 و25000 وفوق يعني ماكو شيء ب100 و200 زين وقال اكسكلوسيف نسويها على جزيره على بالبهاماس وما ادري شنو الجزيره مال شو اسمه اسكوبار هذا مال المخدرات يعني هي ماخذيها من عند جزيره قديمه وما ادري شو فتشي سوبر اكسكلوسيف والحفله وبلشوا يسوون تيزرز وانفلونسرز جابوا هواي مودلز بلش قد 15 واحده من ايش قد ولما سووا مالتهم الماركتينج وهاي المهم التفاصيل يعني لازم تتفرجوها يحكيك شلون بعدين قلبت انتو ديزاستر وانت الوعود كلها يعني شلون طلعت كذب يعني ما بيها سبويلر لان هي هاي بالاخبار كلها القصص واني اتذكر الفاير فيستيفال ما اتذكر انه هو بعدين وش اللي واصل صار بس اتذكر سمعت على الفاير فيستيفال ما ادري من حكوا عليها وبوقتها من قلبت الدنيا صارت هواي باس عليها بالميديا زين بس كلش كان انترستينج و فور سم ريزن الريزلتس والافتر ماث اللي صار كلش شلون اقول لك يبرد القلب يعني انت كفيور لما تشوفه وده تشوف الهاي ده تحرق بروحك وبعد وده تحس تخلي روحك بدال هم الشركه نفسها واللي فاتوا بيها بحيث انت من يمك شيء ردت خربط البرهان زين شايل هم فبس بعدين انه كالريزولتس صارت والهاي بي يعني انه كانت كلش برد القلب فيعني ضروري ضروري واحد يتفرج هذا الدوكيومنتري فاير يا يا اسمه فاير حتى لا تنام روح شوفها هسه اوكي بس يا فقلت انه هذا ضروري انه اذكره بالبودكاست بعدين خلوا بالكم حتى تشوفوا اكو نتفليكس نزلوا مسلسل دوكيومنتري على ترامب والله يا صار لها يعني صار لها شهرين يمكن نازله اسمها ترامب ان امريكان دريم اي سمعت بها اي حاليا هي سي يعني هي ما اربع حلقات بس سيزن 1 بس ما ادري انا قلت اسالك از ات وورث ات واحد يتفرجها يعني احنا نعرف ترامب قصه حياته هو شلون بلش واشترى سابقة ملكات الجمال وهاي وصار بزنس مان وشغلات بس اكو اشياء مثلا انترستينج نعرفها اكثر اكيد يا لا بد اكو ديتيلز لا بد اكو ديتيلز راح تكون فيك نتفلكس ما حيسوون فد شيء سخيف يعني لا بد عندهم بفد بوينت من مالتهم الدوكيومنتري انا وصلت مرحله يعني قمت انه اي تراست مالتهم الكواليتي حتى لما ينسوا هو شيء يعني اقول حتى لو القصه سخيفه هم سووها حلوه يا yeah, بالضبط يا yeah. ف يعني لك عيني ذا انسنت مان ويلي يا انا هاي اريد ارجع اكملها بس قلت لك بوقتها كملتها مو من ورا مرتي دود مرتي تتكأب بسرعه من هيك تشوف شغله خصوصا لما تشوف شيء حقيقي اوكي يا انا ما يهمني انا قلبي ميت بس هي لا هي يعني انه تتكأب وهذه فبس لا انا خمر بعدها موجوده بقائمة اريد اكملها يعني عندي تفرجت حلقة وشوية تونست عليها اقول لك بيج ماوث شايفها؟ لا هي موجودة يمكم؟ بيج ماوث؟ بيج ماوث ذكيكم موجودة كارتون؟ يا لا لا حرامات لا ما شايفها قصدي موجودة؟ اي خليها عيني بماي ليست يعني اقدر كرتون انا شايفه بحياتي ها شنو هاي اي دود اي دود كلش ادلت ستاف فيها كلش يعني كلش يعني بس يعني بيها شغلات يعني كم مره انا غصيت من الضحك بالتحشيش مالتها هاي حلو حلقه 25 دقيقه واحد يشوف هيك حلقه بالضبط زين اول حلقه اسمها ejaculation يا يا وذاك هو تعرف شنو الفكره مالتها بس يا ذا كلش تحشيش مسلسل نزل مات السكن سيزون هذه همينة تحشيش هي بارادايس بي دي همينة مال نتفليكس وهمينة بها شغلات همينة نضيفها باللست مالتك همينة بها سوالف يعني ديسكاسينج اقول لك يعني ريك مورتي ما شايفه اي حيب هي رادلها فانس هي كل الشق التحشيش والضحك وهذه بس بوقت جت فتره انا ومرتي تابعناها وحبيناها وهذه بس ما ادري بعدين وراها انه بردنا من عندها انا عندي ولد صديقي وياي بالشغل يعني خبل خبل مره كان مورتي اي يعني اقول لك طريقه تذبح يا عندهم فان بيس يعني ما كل شبير واي شيء ينزل. اقول لك شلون شلون الفان بيز مال ستار وورز ايش قد مزعجين بالضبط يعني. يا هم هم حتى المرشندايز مالتهم هنا أنا. اي شيء ينزل مع ريك مورتي كنت يشتروا انه يعني صدق يحبوها للفرانشايز. انا مو يعني مو كلش عادي يعني بالنسبه لي. Yeah. يا مو هيج اليوم على اكثر يمكن اتفرج بولر ويا زوي بولر الريفيوز مالته نص نص بس يعني هو ترى مادز ميكلسون رهيب. انت قلت لي بعدك ما تفرجت تفرجت ولا لا؟ لا بعدني والله. بعدك يا اريد اشوف شنو الفيلم عمي مثل This is how it ends خربوه بس هو فيلم مرتب يعني مو كان ما عدا النهاية كانت كلش غريبة بس فيلم شقاقة كلش تونس بي اي يعني تونس بي بوقتها بس هو النهاية هيك تصفون ها يعني حتى مرتي اللي هي مرتي كلش كريتيكال بهالسوالف يعني لما شيء سخيف صدق انه تلعب نفس ما عنده بس انه هي قالت عليه لا حلو ايه anyway أحب نشكرك أنمار طعن لأنه أنت عفوك. أكثر واحد مضحي بهاي الحلقة على تعبك وينا وأحب أشكركم أعزائنا المتابعين إن شاء الله عجبتكم الكونتنت مال هذه الحلقة وخصوصا إحنا يعني جتينا مثل ردود أفعال ويعني صار عليها إنه عدد استماع أكثر مال حلقات النتفليكس اللي هي كانت نتفليكس عالم جميل أو عالم مفتوح صراحه سمعناها يا نتفليكس عالم مفتوح ايه عالم نتفليكس مفتوح سوري اوكي فاعطونا فيدباك عليها انه هل انتم تحبون هاي الفقره هل تريدون دائما يكون نخليكم ما ادري ماجد يسوي ديدوك وقع المايك سوري عبالي ددوك ها شاف الباكيت ماجد قال انا اسوي طبعا ما اعرف ليش سووها اجين على اساس التتني يعني كله يتجمع سوا على الأساس. Yeah, which is it doesn't make any difference. فإنه إذا تريدون إنه نضيف فقرة جديدة يعني هي تكون خاصة مع نتفليكس بعد يعني إنه تكون fixed مو بين فترة هذه وتكون من ضمن الحلقات إذا عجبكم أي شيء قدونا أعطونا فيدباك عليه خلال إنه الفيسبوك التويتر الإنستغرام التليجرام حساباتنا تويتر الشخصية دزونا يعني تويت أي شيء قولوا لنا مثلا انت رايكم او انه يعني تجون على التليجرام حتى دائما احنا نتفاعل وياكم بالجروب نفسه فيا لا تنسوا تتابعونا وهم اذا تحبون سبسكرايب موجودين على ابل ميوزك سوري على ابل بودكاست وعلى 10 بلاتفورمات ثانيه موجوده همنا كلها الروابط بالبودكاست تلقوها فاحب اشكركم مره ثانيه وان شاء الله بالاسبوع الجاي نسافر وياكم مع السلامه باي